وجب علي أن أسمع لهم وأن أجيب. سألوني وبإلحاح شديد أن أفرد النفس وأن أطيل النفس في هذا المنهج التربوي، لأن بيوت المسلمين بلا استثناء في حاجة إلى التعرف على منهج تربوي أصيل رباني ونبوي، لنربي من خلال هذا المنهج أولادنا وبناتنا عليه مرة أخرى، لا سيما وقد ذاب كثير من أولادنا في بوتقات تربوية غربية دخيلة، بل ولا تصلح بحال. وها هي الأمة قد رأت أنها طيلة السنوات الماضية حين انحرفت عن هذا المنهج التربوي الأصيل، رأت أنها ما زرعت إلا حنظلة، وما جنت إلا شقاوة ومرارة وتغريبا وانحرافا وغرقا في مستنقع الشهوات وسقوطا مدويا في شباك الشبهات. آن الأوان أن يتخلص واضع المناهج التربوية لأولادنا من عقدة النقص أمام المناهج الغربية المصطنعة الدخيلة. أنا لا أقول بأنني أعارض أن تنقل الأمة أي شيء من الغرب ولو كان صحيحا أو ولو كان نافعا، لا، لا يقول بهذا عاقل على الإطلاق. فالحكمة ضالة المؤمن، حيثما وجدها أخذ بها. لا ننكر على الإطلاق أن تأخذ الأمة أروع ما وصل إليه الغرب في أي جانب من الجوانب، ما لم يصطدم هذا مع منهجنا وعقيدتنا وأخلاقنا وسلوكنا وقيم مجتمعنا الإسلامي الأصيل. لا حرج على الإطلاق، لكن وبكل أسف تركت الأمة أروع ما وصل إليه الغرب في الجانب العلمي والمادي، وراحت لتنقل أعفن ما وصل إليه الغرب في الجانب العقدي والأخلاقي والتربوي والسلوكي. وقد حذر الحبيب النبي الأمة من هذا الذوبان، كما في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن الحبيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لتبعتموهم. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟ هذه التبعية المهينة الذليلة. لا أريد أن أطيل، لكنني أحببت أن أذكر إخواني وأخواتي بما أصلت قبل ذلك، لأنني قد توقفت كثيرا لمعايشة إخواني وأخواتي على أرض غزة. أسأل الله أن يتم عليهم النصر والعزة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. تكلمت عن التربية بالقدوة، ثم تكلمت عن التربية بالحب، ودخل علينا هذا الهجوم البربري الوحشي اليهودي المتغطرس الغاشم الظالم، فوجدتني في حرج بالغ عن أي حب أتكلم. وشاء ربي تبارك وتعالى وقدر أن أوظف أيضا هذا الموضوع توظيفا نحتاج إليه حتى في هذه الأزمة، ولكن دعونا نواصل الحديث مرة أخرى بطريقة منهجية تربوية لينتفع المربون من الآباء والأمهات والمدرسين وغيرهم ممن من الله تبارك وتعالى عليهم بتوجيه دفة التربية في الأمة، أيا كان حجم المسؤولية التي حملك الله عز وجل إياها. قلت: التربية بالحب وسيلة تعمدت أن أذكرها بعد التربية بالقدوة لجلالها وخطرها. التربية بالحب، لا سيما ونحن نعيش عالما يتسم بالقسوة ويتسم بالوحشية ويتسم بقلة العاطفة وطغيان المادية الرهيب. نعم، إننا نعيش عالما ماديا طغت فيه الماديات وطغت فيه الشهوات وتراكمت فيه الذنوب على الذنوب، وقل فيه الخوف من علام الغيوب، وقست فيه القلوب إلى حد لا يتصور. وما رأيناه طيلة الأيام الماضية، طيلة الأسابيع الثلاثة الماضية، من قسوة ودماء وأشلاء وحطام حرك حتى غير المسلمين. عالم قاس، بل ولا أبالغ إن قلت عالم مجنون، يهدم ثم يدعو بعد ذلك أهل الفضل، ويدعو أهل الفضل أهل الخير لجمع التبرعات لإعادة الإعمار. عالم مجنون، عالم سفيه، عالم فقد الحب، عالم فقد العقل، عالم فقد الحكمة. يهدم اليهود 3 أسابيع متواصلة كل شيء في أرض غزة، من مستشفيات ومساجد ومدارس وبيوت ومصانع، وإحراق للمزارع والأراضي الخضراء. ثم بعد ذلك يدعو أهل الفضل لإعادة الإعمار. بشرية مجنونة تهذي كالسكران، وتضحك كالمجنون، وتجري كالمطارد، تئن من الألم، تبحث عن أي شيء. فقدت الأمن والأمان، فقدت الرخاء والاستقرار، فقدت راحة الضمير، فقدت هدوء النفس وانشراح الصدر وطمأنينة البال. لماذا؟ لأن العالم الذي نحياه ونعيش فيه عالم قست فيه القلوب وجفت فيه ينابيع الحب. نعم، جفت فيه ينابيع الحب، قلما تجد حبا صادقا، قلما تجد حبا صادقا. ولذلك كنت أستغرب طوال الأيام الماضية حين أسمع بعض المحللين وبعض الباكين يتعجب ويقول: ألم تحرك هذه الدماء وهذه الأشلاء شيئا من الحب في قلوب قادة اليهود أو في قلوب قادة الغرب؟ فقلت: أعجب لهؤلاء، كيف تنتظر من قلوب وصمها الله جل وعلا بالقسوة، بل ووصفها بأنها أشد قسوة من الحجارة، كيف تتوقع من هذه القلوب شيئا من حب أو بصيصا من أمل أو فيضا من رحمة أو سحابة أو طيفا من حنان؟ قال الله جل وعلا: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. انظر إلى تفسير هذه القسوة في آيات أخرى في سورة البقرة أيضا، قال جل وعلا: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها، يعني من الحجارة، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وما الله بغافل عما تعملون. فتصور أن تبتلى قلوب في هذه البشرية بالقسوة حتى تصير أقسى من الحجارة، من الحجارة الصلدة، من الحجارة الصماء. لا إله إلا الله. فلا يتوقع أبدا من أصحاب هذه القلوب التي فاقت قسوتها قسوة الحجارة الصلدة، لا يتوقع أبدا من أصحاب هذه القلوب طيفا من حنان أو سحابة من رحمة أو شيئا من رفق أو شيئا من أمل أبدا. الحب، بالحب تصفو الحياة، بل أقول: الحب ماء الحياة، بل هو حياة للحياة. وإذا ضاع الحب تشقى البشرية وتشقى النفوس وتظلم القلوب، بل وتهجر البلابل الحدائق الغناء، ويهجر النحل الأراضي الفيحاء. نعم، ويفعل الإنسان بأخيه الإنسان ما تخجل الوحوش الضارية أن تفعله ببعضها البعض في عالم الغابات. نعم، إذا مات الحب في القلوب، ومع ذلك أقول إن التربية بالحب منهجنا، إن التربية بالحب وسيلتنا للوصول بأولادنا وأجيالنا إلى ما أراده ربنا تبارك وتعالى من هذه الأمة. أبدا نملأ قلوب أولادنا بالحب بمعناه الطاهر، بمعناه الصافي، لأنه وبكل أسف إذا ذكر لفظ الحب انصرف إلى الخيانة وإلى الخنا وإلى العهر وإلى الزنا وإلى الغزل المحرم وإلى العلاقات المحرمة. حب إذا مسته كف الخنا فقد غدا ضربا من العهر، حب إذا مسته كف الخنا فقد غدا ضربا من العهر، فهل يكون الحب ذا قيمة إذا خلا يوما من لذات الطهر؟ فهل يكون الحب ذا قيمة إذا خلا يوما من لذات الطهر؟ كيف نسمي الخنا حبا؟ كيف نسمي العهر طهرا؟ كيف نسمي الخيانة خيانة مشروعة؟ كيف نسمي الفوضى فوضة خلاقة؟ كيف انقلبت المعايير وتبدلت الموازين؟ لا، الحب بمعناه الصادق الصافي الصحيح، حب الله جل وعلا، حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حب الوالدين، وحب الوالدين للأولاد، وحب الأولاد للوالدين، وحب الفضيلة، وحب الجهاد، وحب الأخلاق الحميدة بجملتها. هذا هو المعنى الذي نريد أن نؤصله الآن وأن نربي عليه أولادنا. نعم، ولكن أيها الأفاضل، ما هي أهم الأسس التي من خلالها يتربى أولادنا على الحب؟ قلت الأساس الأول هو الرحمة، الرحمة بالأولاد، الرحمة بالأطفال، الرحمة بالتلاميذ في المدارس، الرحمة بالطلاب في المدارس والجامعات، الرحمة بأولادنا. ولذلك أضرب وأقدم لأساطين القسوة من اليهود ولأساطين القسوة في الغرب، أقدم لهم بعض النماذج التي ذكرتها، أذكر بها مرة ثانية لأبين لهم كم كان المصطفى صلى الله عليه وسلم رحيما بالأولاد، رحيما بالأطفال، رحيما بالأطفال. وقد رأينا الأطفال على أرض غزة يضربون بالقنابل الفسفورية وبالقنابل المحرمة والمجرمة، لقد استخدم اليهود قنابل لأول مرة وجعلوا أطفال المسلمين في غزة حقل تجارب لهذه القنابل المحرمة. أطفالنا في غزة ناموا على أحلامهم وعلى لهيب القاذفات أفاقوا، ما يقرب من 500 طفل قتلوا ومزقت أشلاؤهم، بل ودخلت القنابل إلى أجسامهم الصغيرة فمزقت الأعضاء من الداخل تمزيقا، ووقف الأطباء في حيرة وفي ذهول، يحمل الطفل ثم بعد ذلك يرون أن أمعاءه وأعضاءه من الداخل تتفجر. أصبح أولادنا حقول تجارب، عاملنا الأطفال بوحشية وبربرية وقسوة يقف الخيال أمامها متضائلة. والله ما رأينا في التاريخ قط بشاعة ولا فظاعة ولا قسوة كهذه القسوة وهذه الفظاعة والبشاعة التي رأيناها على أرض غزة لأطفالنا الذين يحملون على الأعناق وعلى الأيدي في أكفانهم البيضاء التي ما استطاع لون الكفن الأبيض أن يتغلب ببياضه الناصع على هذا اللون الأحمر القاني لهذه الدماء التي لا زالت تنزف من أطفالنا حتى بعد أن كفنوا وحملوا على الأيدي وعلى الأعناق. قسوة شنيعة وبشعة تبين لأهل الأرض أن اليهود لا يحملون في القلوب شيئا من الرحمة ولا شيئا من الود، ثم تخرج بعد ذلك علينا من تخرج لتقول بأنها متألمة، أو يخرج علينا بعد ذلك من يخرج ليقول بأنهم متألمون لسقوط هؤلاء الأطفال من الضحايا. ولا حول ولا قوة إلا بالله. المصطفى صلى الله عليه وسلم دخل عليه مجموعة من الأعراب كما في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة، فرأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل أحد أبنائه أو يقبل الحسن والحسين كما في رواية أخرى في الصحيحين، فقالوا له: أتقبلون صبيانكم؟ قال: نعم. فقالوا: نحن لا نقبل صبياننا القبلة. فقال عليه الصلاة والسلام: وما لي أن نزعت الرحمة من قلوبكم. وفي رواية: من لا يرحم لا يرحم. إلى هذا الحد. بل لقد ثبت أيضا في الصحيحين أنه صلى الله عليه وآله وسلم حديث أنس يقول: إني لأدخل الصلاة وأنا أريد إطالتها. يدخل النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة بين يدي ربه وهي قرة عينه، وجعلت قرة عينه في الصلاة، يريد إطالة الصلاة وإطالة الوقوف بين يدي الله، فيسمع بكاء صبي، يسمع بكاء صبي جاء مع أمه فيخفف الصلاة، يخفف الصلاة رحمة منه بالصبي وأمه لما يعلم من وجد أمه عليه. إلى هذا الحد الرحمة بالأطفال وبالأولاد، حتى وإن ضربت الطفل وضربت الولد لابد أن يعلم وأن تخبره بأنك لا تضربه ولا تعاقبه إلا رحمة به. نعم، إلا رحمة به، إلا لأنك تحبه، إلا لأنك تريد له الخير. فقد يتقدم الوالد بطفله لطبيب ربما يجري للطفل جراحة يشق فيها صدره أو يخرج فيها قلبه، يجري له جراحة خطيرة، ومع ذلك يتضرع الوالد إلى الله جل وعلا أن يوفق هذا الطبيب لإجراء هذه الجراحة بنجاح، مع أنه سيشق صدر ولده، ولم لا، وهو يعلم أنه بهذه القسوة المؤقتة يضمن له البقاء بإذن رب الأرض والسماء، فهو يأخذ بالأسباب، والحياة بيد الله تبارك وتعالى، فهو واهب الحياة وهو وحده القادر على أن يسلبها في الوقت الذي يشاء جل جلاله. وهكذا الرحمة بالطفل سبب وأساس من أهم الأسس التي نستطيع من خلالها أن نربي بها أولادنا على الحب. الأساس الثاني الملاعبة والمداعبة والممازحة، ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يلاعب الأطفال ويداعب الأطفال. نعم، لا تستكبر يا أخي، ولا تستعلي، ولا تقل أنا من أنا، لا، تنزل. هذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان أحسن الناس خلقا، كما قال أنس خادمه رضي الله عنه، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، وكان لي أخ يقال له أبو عبير، فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءنا يلاعبه ويقول: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ يا أبا عمير ما فعل النغير؟ نغير ده طائر صغير أو فرخ يشبه الطائر، يداعبه أبو عمير. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يوما ليزورهم فيقول لأبي عمير لهذا الطفل الصغير يا أبا عمير، حتى بيكنيه، شايف الكنية فيها توقير وإجلال، يا أبا عمير ما فعل النغير؟ الملاعبة والممازحة بالقدر وفي الوقت المناسب المحدود. ثم حسن استقبال الطفل كأساس ثالث. حسن استقبال الطفل جميل أوي حين يدخل عليك ولدك فتهش له وتبش أهلا أهلا أهلا، نعم أهلا وسهلا ومرحبا، حتى لو كان الطفل صغيرا في الثانية من عمره أو في الثالثة من عمره، وتستقبل الطفل وهو يقبل عليك، يجري الطفل يريد أن يستقبلك، فيجب عليك أن تنزل لتستقبل الطفل في أحضانك. فحسن استقبال الطفل من أعظم وأهم الأسس التي تملأ قلب الولد بالحب، التي تملأ قلب الولد بالعاطفة المتزنة، إذ لابد من هذه العاطفة، لأنها بعد ذلك ستصنع رجلا متزنا متسقا. أما إن لم يجد الطفل هذا الاستقبال وهذه الحفاوة وهذا الحب، ربما يخرج الطفل معقدا، ربما يخرج الطفل معقدا. ولا أنسى أبدا حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه في صحيح مسلم، يقول صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الغداء، وخرج عليه الصلاة والسلام إلى أهله فاستقبله الولدان، استقبله الولدان الصبيان، قال فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على خدي أحدهم واحدا واحدة، الله أكبر، قال ومسح النبي على خدي فوجدت ليديه بردا وريحة كأنما أخرجهما من جونة عطار صلى الله عليه وآله وسلم. فحسن استقبال الطفل مسألة في غاية الأهمية. الهدية أساس من أهم الأسس، وأرجو إن وعدنا أولادنا بشيء من الهدايا أن نصدق، وإن نسيت أخبر الطفل ولو كان صغيرا أنك نسيت، لأن الطفل لا ينسى، فهديته هي التي تشغله، وقد تنشغل أنت أيها الوالد، وقد تنشغل الأم كذلك، لكن الطفل لا ينسى أبدا. فإن وعدت الولد بهدية ووعدت الطفل بهدية فاصدق، فالهدية تفتح قلبه وتحببه في أي عمل من الأعمال. ولا ينبغي أيها الأفاضل أن نظلم البنت لصالح الولد الذكر، بل يجب علينا أن نتقي الله في بناتنا، لأن هناك من الناس من يظلم البنت ومن يعامل الولد معاملة تفوق معاملته للبنت، بل وربما إن رزقه الله بنتا تألم وغضب وحزن، وهذا فعل جاهلي شنيع حذر الإسلام منه وحذرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منه. فالبنات، البنات مصابيح تنير البيت، لمسة حنان، لمسة حب، نعم البنات اعلم أنهن حجاب لك من النار، كما في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة قالت دخلت علي امرأة تسألني الصدقة ومعها ابنتان لها، فلم تجد عندي إلا تمرة واحدة، قال فأعطيتها إياها، فقسمت الأم التمرة بين ابنتيها ولم تأكل منها شيئا، فخرجت المرأة ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على أم المؤمنين عائشة فأخبرته بما كان من شأن المرأة مع ابنتيها، فقال بأبي وأمي وروحي يا عائشة من ابتلي من البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار، وفي لفظ كن له حجابا من النار، وفي رواية مسلم والترمذي، واللفظ للترمذي من حديث أنس بسند صحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال من عال جاريتين، أي من ربى ابنتين صغيرتين حتى تبلغ، كنت أنا وهو في الجنة كهاتين، وأشار النبي صلى الله عليه وسلم بالسبابة والوسطى. نعم أيها الأحبة، فلا يجوز لك أيها الوالد وأيها المربي وأيتها الأم، لا يجوز لنا أن نظلم البنت لأنها بنت. فالبنت إن شاء الله تعالى سبب عظيم من أسباب الرحمة ومن أسباب الرزق، وما يدريك لعلها تكون سبيلا لك إلى الجنة وإلى مرضات الله جل وعلا في الدنيا والآخرة. أسأل الله أن يبارك في أولادنا وفي بناتنا، وأن يستر بناتنا ونساءنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ذلك كله أيها الأفاضل لا يكون إلا بامتثال الأمر واجتناب النهي والوقوف عند الحد. فمنهجنا منهج قرآني ونبوي، منهج رباني أصيل. لا نستطيع أبدا أن نكون هذه العاطفة من الحب لله ولرسول الله وللدين وللأمة وللدعوة وللعمل وللبذل وللإنتاج وللعطاء، لا نريد، لا نستطيع أبدا أن نكون هذه العاطفة إلا بالعودة الصادقة إلى المنهج الرباني والنبوي الأصيل، إلى كتاب الله جل وعلا وإلى سنة وهدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لكن قد يسأل الآن والد كريم، وقد تسأل الآن أم فاضلة تتابع البرنامج وتريد أن تربي ولدها أو ابنتها على هذا المنهج الرباني القرآني والنبوي، وقد تسأل هذا السؤال وتقول كيف أغرس في قلب ولدي حب الله وحب رسوله وحب الدين؟ كيف أربي الولد بالحب وأغرس في قلبه معنى الحب؟ كيف ذلك؟ وأقول في نقاط محددة. أولا، سرعة الاستجابة لأمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم من الوالدين أمام الأولاد. أول شيء نرجع للتربية بالقدوة، كيف أغرس في قلبي ولدي حب الله جل وعلا وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحب الدين؟ إذا رأى الولد والديه يسرعان في الاستجابة لأمر الله وأمر رسوله، إذا أمر الله جل وعلا ورأى الولد والده يستجيب، يهرع للصلاة، يحقق التوحيد، يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر أمامه، يؤصل ويربي الوالد أولاده على معرفة الله جل وعلا أمام كل نعمة أو ثمرة فاكهة يقدمها الوالد لأولاده، يذكر الوالد أولاده بالله، يربط قلوبهم بالله، يعرفهم بالمنعم تبارك وتعالى، لا يعيش مع النعم دون أن يعايش الأولاد معه عظمة المنعم وفضل المنعم تبارك وتعالى، يذكر أولاده دوما بالله سبحانه. يعني مثلا لو الوالد ركب سيارة، معلش أنا أفعل هذا مع أولادي، لو أنا ركب عربيتي مثلا وأولادي معايا في السيارة ومريت على محطة بنزين أمون السيارة، دايما دايما أقول لأولادي كذا، إذا رأيت أحد أحبابي وأحد أولادي ممن يسرعون لمسح زجاج السيارة أو لمسح السيارة من أجل أن تعطيه مبلغا زهيدا قليلا، دائما أقول لأولادي يا أولاد أنت شايفين الأخ اللي بره ده؟ يقولوا له أيوة يا أبي. أقول لهم أنتم ما فكرتوش ليه ما كانش هو اللي يبقى راكب مكاني هنا، وليه ما كنتش أنا اللي أبقى واقف بره بمسح له الإزاز؟ والله ما من مرة يا إخواني، وإن مرت بعض المرات من باب النسيان حتى أكون صادقا في كل لفظة بإذن الله تعالى، دائما غالبا أذكر أطفالي بهذا، وهكذا مع كل موقف. مستحيل الوالد المسلم الواعي يتابع نشرة أخبار ليرى هذه الدماء والأشلاء الممزقة في غزة دون أن يذكر لأطفاله من الذي يصنع هذا؟ من اليهود؟ الولد ما يعرفش، عرفه، وظف الحدث. وهنقف عند وسيلة تانية من وسائل التربية، ألا وهي التربية بالأحداث، سأقف معها وقفة متأنية أيضا. هذه دروس من أهم دروس التربية. فأنا أقول الوالد المسلم يوظف الحدث توظيفا إيمانيا، أخلاقيا، تربويا، تعبديا، سلوكيا، إيمانيا، عمليا، إبداعيا جديدة. لا يمر عليه الحدث هكذا، وإنما يذكر الوالد أولاده بسرعة استجابة الوالد والوالدة لأمر الله ولأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهرجع تاني مرة أخرى للتربية بالقدوة، لا يمكن على الإطلاق أن أغرس في قلب ولدي حب الله وحب رسول الله وحب الدين وحب الأمة وحب العمل لهذا الإسلام وأنا بعيد عن هذه المعاني، أو أنا أنظر فقط دون أن يرى ولدي أنني أحب الله جل وعلا فعلا وأنني أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلا. يعني أنا أسألك أخي الفاضل، هل رآك ولدك مرة تبكي في البيت من خشية الله؟ أسألك بالله أجب على هذا السؤال. هل رآك ولدك يوما تبكي من خشية الله؟ هذه مسألة في غاية الأهمية. وبعدين يأتي الطفل سنتين ونص، ثلاث سنوات، ويأتي يمسح الدموع كده عن وجهك ويقول لك انت بتبكي ليه يا أبي؟ ليه بتبكي أو بتعيط ليه يا أبي؟ ويجب عليك أن تجيبه وتعرفه أنت كنت بتبكي ليه، وبتبكي خشية لمن، وإجلالا لمن، وتعظيما لمن. طب أنت بكيت وأنت بتقرأ في المصحف ليه؟ هو ده إيه؟ ده القرآن. القرآن ده إيه؟ ده كلام الله. طب وبكيت هنا ليه؟ اقرأ عليه الآية. ما تقولش ده الولد صغير، لا، لا تستصغر الولد، لا، اقرأ عليه الآية. وإن استطعت أن تفسر له الآية تفسيرا مجملا لتنقل له المعنى افعل، افعل. هذه مسائل في غاية الأهمية. يا سلام، سبحان الله، لما يأتي أستاذ فاضل ويريد أن يغرس في قلوب طلابه وتلاميذه الصغار هذا المعنى الكبير الجليل من مراقبة الله سبحانه وتعالى، وكلكم يعرف القصة تقريبا، ويأمر الأولاد بذبح طائر، وأمرهم أن يبحث كل تلميذ عن مكان لا يراه فيه أحد، وجاء كل تلميذ بطائره مذبوحا، ثم جاء تلميذ آخر بطائره لم يذبحه بعد، قال لما لم تذبح طائرك؟ قال أمرتني يا سيدي أن أذبحه في مكان لا يراني فيه أحد، وما من مكان أذهب إليه إلا وأنا أعلم أن الله جل وعلا فيه يراني. الله أكبر، معنى قد يغيب، الله يسمعني، الله يراني، الله قادر علي، الله جل وعلا قادر علي. لو امتلأت القلوب بهذه المعاني لتغيرت الأحوال تمام التغيير عند الآباء وفي البيوت وعند الأولاد. معاني جميلة، معاني رقيقة، وكما ذكرت لا تستعلي أن ترد على ولدك وأن تجيبه إجابة مقنعة. الولد ممكن يقول لك يا بابا أو يا أبي هو ربنا بيأكل إيه؟ ما تضربش الولد على وجهه وتقول له اخرس يا قليل الأدب. لا لا لا لا، هذا أسلوب غير تربوي، بل ربما تملأ قلب الولد من هذا السن بالشكوك والهواجس والوساوس. أجب الولد، لابد أن تجيبه إجابة مقنعة وإجابة مرضية. وإن كنت أيها الوالد الكريم لا تستطيع أن تجيب على ولدك، اسأل عالم من العلماء ولا تستحي أبدا. لقد سألني ولدي أيها الشيخ الجليل عن كذا وكذا وكذا، ووجدتني عاجزا عن الجواب. وإذا أردت أن تملأ قلب ولدك بمعنى آخر من المعاني التربوية الجليلة، ألا وهي إجلال العلماء وتقدير العلماء، لا حرج أن تقول يا ولدي هذا السؤال لابد أن نسأل فيه علماءنا وشيوخنا فالله جل وعلا قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وتوظف هذا السؤال أيضا إن كنت جاهلا بالجواب، توظف السؤال لتربية الولد على معنى آخر من المعاني الجميلة الرقيقة، ألا وهي تقدير العلماء وإجلال العلماء في زمن أصبح العلماء فيه الحائط المائل لكل أحد نريد أن يتسلق، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذه إضافة أخرى جديدة، وظف كل لفظة توظيفا تربويا جميل، وتسأل العالم وتسأل العالم بعد ذلك، ولا حرج عليك على الإطلاق. رحم الله نساء الأنصار، لم يمنعهن حياؤهن من أن يتفقهن في الدين. كانت المرأة تأتي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم لتقول له يا رسول الله هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ إلى هذا الحد، وهن من هن في الحياء والأدب والخلق والكرم والعفة والطهر، ومع ذلك لا يمنعها حياؤها من أن تسأل عن دين الله وأن تتفقه في دين الله لتعبد الله جل وعلا عبادة صحيحة على طهارة صحيحة. فلا تستحي من أن تسأل أبدا في أي مسألة في دين الله تبارك وتعالى. ذهب تلميذ يوما إلى أستاذه وقد ذكرت ذلك، وقال له يا سيدي أريد أن تعلمني اسم الله الأعظم. يا خبر أبيض، ده ولد يعني ما شاء الله لا قوة إلا بالله. أريد أن تعلمني اسم الله الأعظم، يعني حاجة عالية قوي مرة واحدة كده. فقال له أستاذه العاقل المربي الواعي لا حرج يا بني، إن شاء الله تعالى أنت مكلف بعمل إن أديته سأعلمك اسم الله الأعظم. قال مرني يا سيدي. فأحضر الأستاذ المربي صندوقا مغلفا ووضع في هذا الصندوق المغطى فأرا، وضع فيه فار فأرا، وغلف الصندوق ودفع الصندوق إلى الولد وقال يا ولدي هذه أمانة، اذهب بها إلى فلان وسلمها لفلان. قال سمعا وطاعة يا سيدي. وأخذ التلميذ أو الولد الصندوق وانصرف، وبمجرد ما الولد مشى الفار طبعا داخل الصندوق قاعد يلعب أكروبات صينية، الفار ما بيبطلش قاعد يتنطط داخل. الولد بيسمع له في إيه؟ إيه اللي داخل الصندوق ده؟ وكل ما الفار تزداد الحركة الولد تزداد علامات الاستفهام والدهشة والاستغراب. قال طب والله ما أفتح الصندوق وأشوف اللي جوه الأمانة دي إيه، وأنا مش هضيع الأمانة. فتح الصندوق قفز الفار، فار رايح راجع للأستاذ الغطى في إيد والصندوق في إيد. يا سيدي هو في حد بيدي لحد تاني فار؟ قال له الله، هل رأيت الفار؟ قال له هرب. قال له يا بني إنك لم تستأمن على فأر فكيف تستأمن على اسم الله الأعظم؟ خلاص قناعة يا ابن، انت ما كنتش أمينا على فار يا حبيبي، على فار فكيف تستأمن على اسم الله الأعظم؟ الشاهد أن يقنع الوالد ولده وألا يستعلي وألا يسفه وألا يحقر والد ولده أو أستاذ تلميذه، مسألة في غاية المرارة والألم. بعدين أولادنا على قدر عالي جدا من الذكاء، وبناتنا على قدر عالي جدا من الذكاء، ولا ينبغي أن نسفه بناتنا ولا نساءنا، لا ينبغي أن نسفه بناتنا ولا نساءنا. فهن من هن؟ هن الأمهات والزوجات والبنات والأخوات والعمات والخالات، أسأل الله أن يسترهن في الدنيا والآخرة. نعم يا درة حفظت بالأمس غالية واليوم يبغونها للهو واللعب، يا حرة قد أرادوا جعلها أمة غريبة العقل غريبة النسب، هل يستوي من رسول الله قائده دوما وآخر هاديه أبو لهب؟ وأين من كانت الزهراء أسوتها ممن تقفت خطى حمالة الحطب؟ أسأل الله أن يستر نساءنا وأن يحفظ بناتنا، إنه على كل شيء قدير. فأقول سرعة الاستجابة لله ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم من أعظم الأسباب التي تملأ قلوب أولادنا بهذه العاطفة الجياشة، بعاطفة حب الله وحب رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا رأى الولد سرعة الاستجابة من والده ووالدته، يعني ينفع مثلا الأم تقول للبنت قوم صلي الفجر والأم نايمة ما بتصليش الفجر إلا بعد شروق الشمس؟ كيف تربي الأم ابنتها على حب الصلاة وعلى احترام وقت الصلاة والبنت ترى أمها نائمة؟ كيف تربي الأم ابنتها على حب الفضيلة والبنت ترى أمها مستهترة؟ كيف تربي الأم ابنتها على حب الحجاب الشرعي والأم ترى ابنتها متبرجة؟ كيف تربي الأم ابنتها على الحياء والبنت ترى أمها قد فقدت الحياء؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهكذا مستحيل. يبقى سرعة الاستجابة لأمر الله ورسوله. اثنين، تعويد الطفل على الذكر. الله، لما تعلم الطفل أذكار الطعام وأذكار الشراب وأذكار النوم، الأم فين؟ فين الأم؟ فين الأم المربية؟ فين الأم الفاضلة؟ ما تنتظرش الأم من الولد يتربى وتعلم كل شيء في المدرسة أو في الحضانة، لا، الأم تجلس وتحفظ هي أذكار الصباح أذكار المساء، لأنه عيب كبير وخلل خطير في البيوت ألا تحسن الأم نفسها أن تردد أذكار الصباح أو أن تحفظ أذكار المساء، حتى ولو الأذكار الكبيرة العامة. تعلم الأم الطفلة أذكار الصباح وأذكار المساء، أما يلبس يقول إيه؟ أما يطلع يركب الباص وهو رايح الحضانة يقول إيه؟ أو السيارة يقول إيه؟ أما يوضع الطعام أمام يديه قبل ما يأكل يقول إيه؟ الأم تعلم طفلها هذه الأذكار. لا تنتظر الأم على الإطلاق، الأب أو المدرسة. ربما يكون الوالد مشغولا، ربما يكون الأب مشغولا، فيجب على الأم أن تتقي الله في أولادها وفي زوجها وأن تقوم بهذا الدور. تعويض الطفل على الذكر. إذا رأى الريح يقول إيه؟ طب إذا نزل المطر يقول إيه؟ طب إذا سمع الديك يقول إيه؟ طب إذا سمع الحمار ينهق يقول إيه؟ وهكذا. طب دعاء تفريج الكرب، طب دعاء سيد الاستغفار، طب دعاء النوم، طب دعاء الاستيقاظ، وهكذا. نعود أطفالنا على الذكر لتلهج ألسنتهم بذكر الله تبارك وتعالى، بدل ما تلهج الألسنة بهذا الكلام الفاضي، بهذا الكلام الفارغ، بهذا الغناء الذي أعجب له إن استمعت إلى بعض كلماته قدرا رغم أنفي، وأنا في الطريق مثلا، أو وأنا في الطائرة مثلا، أو وأنا في السيارة، يعني قد أسمع بعض الكلمات التي أعجب فيها كيف تدنى ذوق الناس إلى هذا الحد، كيف هبط مستوى الناس إلى هذا الحد. مش عاوز أقول الألفاظ، لا يليق، لا يليق مع جلال هذا الكلام الذي أقوله عن الله وعن رسوله أن أردد بعض الكلمات التافهة السفيهة السخيفة التي تتردد الآن على أنها أغاني معاصرة. ولا حول ولا قوة إلا بالله. وطبعا أولادنا يعني عندهم من الذكاء ومن القدرة على الحفظ ما يحفظون به هذه الكلمات، ولذلك أقول لو استغلت هذه الذاكرة في هذا العمر المبكر لحفظ القرآن وحفظ حديث النبي عليه الصلاة والسلام، وأنتم ترون على شاشة قناة الرحمة بفضل الله عز وجل نماذج مشرفة، بل ربما يستصغر كثير من الكبار أنفسهم أمامها من حفظهم لكتاب الله وحفظهم لحديث رسول الله. ولذلك أنا أقول يجب على الأسر أن تهتم وأن تعتني، لأنها مسؤولية عظيمة. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. مكافأة الأطفال على أي موقف من المواقف التي يظهر فيها الطفل حبه لله ولرسوله ولأمته ولدينه، موقف جميل وسبب جميل. قد يظهر الطفل موقفا يحب فيه ربه سبحانه، يحب فيه المصطفى صلى الله عليه وسلم. ربما تحكي قصة للطفل من الأطفال فترى الولد يبكي، لازم تكافئه. ربما ترى طفلا من أطفالك إن أعطيته مثلا 5 جنيهات ورأى فقيرا أو مسكينا وأسرع إليه وأعطاه 5 جنيهات يجب عليك أن تكافئه لتنمي فيه هذا العطاء. اعطيه 5 10 وقول له أنا سعيد بيك، أنا فرحان بيك، نمي فيه هذه الروح وهذا الخلق الكريم. ذكر الخطيب البغدادي في كتابه شرف أصحاب الحديث أن إبراهيم بن أدهم قال لي أبي احفظ حديثا أعطيك درهما. قال إبراهيم بن أدهم قال لي أبي احفظ حديثا أعطيك درهما. كافئ الطفل إن حفظ سورة من سور القرآن أو حفظ حديثا من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. هذه مسألة تشجع الطفل وتدفعه إلى مزيد من الحفظ وإلى مزيد من الاهتمام، والطفل يفرح بأي شيء. أيضا من أهم السبل والأسس أن تدفع الأطفال لمجالس العلماء، هذه مسألة مهمة جدا. يا أمتي الحبيبة، نريد أن نغير المفاهيم، نريد أن نعلم أولادنا أن العلماء هم القدوة وأن الدعاة هم القدوة وأن رموز العلم في الأمة هؤلاء هم المصابيح التي يجب على أولادنا أن يرنوا بأبصارهم إليها من جديد. مش عاوز أذكر بقى يعني القدوات الأخرى، القدوات الأخرى التي يتعلق بها أولادنا الآن، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لا يجوز، ادفع طفلك للعالم من العلماء، ليحضر مجلس علم، ليرى عالما حتى لو في حلقة من الحلقات من الحلقات على الفضائيات. ان تعذر على الولد ان يذهب الى مجلس العلم، وانا احث الوالدين على ان يصطحبوا اولادهم الى مجالس العلم ليحضروا بانفسهم مع اولادهم، ليرى الطفل الشيخ وليسمع العالم مباشرة وليرى سمته وليرى هديه وليرى دله بفضل الله جل وعلا. فدفع الاطفال لمجالس العلماء ولمجالس الصالحين من أعظم الأسباب التي نملأ من خلالها قلوب أولادنا بعاطفة الحب لله ولرسوله ولهذا الدين وللأمة. من أجمل ما قرأت أيها الأفاضل أن سفيان بن عيينة، أن سفيان بن عيينة حكى وهو طفل صغير يحكي عن طفولته، بيقول أن رجلا كان يركب حمارة فمر على باب المسجد الذي كان يقف عليه سفيان بن عيينة وهو طفل صغير. سفيان بن عيينة إمام من الأئمة، إمام من الأئمة، لكنه طفل صغير مر عليه رجل يركب حمارا فقال له هذا الرجل الحمار حتى أدخل المسجد فأركع ركعتين. فقال له هذا الطفل المبارك سفيان بن عيينة لا أفعل حتى تحدثني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. مش همسك لك أعزكم الله الحمار إلا إذا حدثتني بحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. طفل صغير عاوز يسمع عن النبي عليه الصلاة والسلام. فقال قلت وما تصنع أنت بالحديث؟ هذا الرجل بيقول لسفيان وما تصنع أنت بالحديث؟ يا ابني أنت طفل صغير وحدثك حديثا عن رسول الله، ما تصنع أنت به؟ قال فحدثني. قال فحدثني بثمانية أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فحفظتها عن ظهر قلب وأمسكت الحمار وظللت أكررها حتى خرج. فقال لي هذا الرجل حبستني يعني أخرتني، فهل نفعك ما حدثتك به؟ قال نعم. قال وقرأت عليه الأحاديث كلها، حفظها عن ظهر قلب، قرأت عليه الأحاديث كلها. قال فأعجب الشيخ به وقال له بارك الله فيك، تعال غدا إلى المجلس لتسمع عن رسول الله. فإذا الشيخ هو عمرو بن دينار، هو عمرو بن دينار، وهذا أيضا الشبل هو سفيان بن عيينة. فادفع الطفل إلى مجالس العلماء واملأ قلب الطفل بحب العالم، وإياك أن تسفه عالما أمام طفلك أو أن تحقر من شأن عالم حتى ولو خالفت العالم في رأيك أنت. يا أخي قد نختلف، يعني قد نختلف، قد يختلف العلماء على شاشات الفضائيات، والاختلاف في مسائل الأحكام أكثر من أن ينضبط كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية، فلا حرج على الإطلاق، لكن إن أخذت برأي الشيخ الفلاني فحذاري أن تسفه رأي الشيخ الآخر عند بيتك، عند أهلك وعند أولادك، لا، وإنما اغرس في قلوب الأولاد أيضا هذا المعنى، أن الاختلاف وارد بين العلماء، وقد اختلف الصحابة رضوان الله عليهم، ولا تجعل هذه الفرقة، ولا تجعل المشايخ الآن كنجوم السينما، لا، هذا لا يليق. فادفع الولد إلى مجالس العلماء، واغرس في قلب الولد حب العالم، وقل له هذا وريث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فالعلماء ورثة الأنبياء. أيها الأفاضل، مضى الوقت سريعا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذه يعني أهم الأسس التي أستطيع مع حضراتكم من خلالها أن نملأ قلوب أولادنا بالحب لله جل وعلا، وبالحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم لا أنسى أن أختم هذا اللقاء الكريم المبارك بأن تقرأ على ولدك سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، ولو في كتيب مختصر، يعني أن تقرأ سيرة النبي للأطفال على ولدك، أن تقرأ الأم يعني كل يوم صفحة واحدة أو فصلا واحدا من كتب السيرة على الأطفال، ليتعلق الولد بسيرة النبي المختار عليه الصلاة والسلام. هذا أيضا أمر لا ينبغي أن نقلل من شأنه، والطفل يحفظ، وإذا ذكرت له السيرة على هيئة قصة جميلة وعلى هيئة حدوتة حتى بلغة أطفالنا، فلا بأس ولا حرج ما دمت تذكر المعلومة صحيحة مصفاة بفضل الله، والأمر أصبح الآن ميسورا وبين أيدينا، لكننا نحتاج إلى همة المربين الصادقين. ولم أرى في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام، ولم أرى في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام. أسأل الله جل وعلا أن يبارك أولادنا، وأن يحفظهم بحفظه، وأن يزكيهم. ولا أنسى أبدا وأنا أتكلم في هذا اللقاء عن تربية أولادنا بالحب، أن أرسل رسالة حب، وأن أضم بقلبي وبين حناياي وضلوعي كل طفل وطفلة من أطفالنا على أرض غزة، أرض العزة، وأقول لكل أسرة فقدت طفلها، أسأل الله أن يجعله فرطا لكم على الحوض، وأقول لكل طفل فقد أباه، أنا أبوك، وكل مسلم صادق في الأمة أبوك، وكل أم طاهرة فاضلة في الأمة هي أمك. لا تحزن ولا تيأس، واعلم بأن المصطفى صلى الله عليه وسلم ولد الحبيب وطفل الحبيب على أرض غزة، اعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم عاش يتيما، فقد أباه ثم فقد أمه، ليكون يتمه تشريفا لكم أيها الأيتام في أرض غزة وفي كل مكان. أسأل الله جل وعلا أن يملأ قلوبنا بالحب، وأن يملأ قلوب أجيالنا وأولادنا بالحب، وأن ينزع القسوة والفظاظة من القلوب، وأن يرد الحب للبشرية كلها، إنه علام الغيوب. أكتفي بهذا القدر، وأعود إلى حضراتكم إن شاء الله تعالى بعد فاصل قصير للإجابة على بعض الأسئلة ولسماع بعض المداخلات والاستفسارات، وأسأل الله أن يتقبل مني ومنكم جميعا صالح الأعمال، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وإلى أن ألقاكم أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.